سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من اهتدى بهدي وسنة سنته كان من بعد. نواصل إن شاء الله تعالى بشرح رسالة ابن في القرآن وقد توقفنا في الحصة الماضية مع ركوع. قال رفع من الركوع وما يقال فيه. ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك ولا يقولها الإمام ولا يقول الأحمد سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد وتستوي قائلا مطمئنا متوسلا. طيب من الركوع وما يقال فيه ثم ترفع راسك وانت قائل سمع الله لمن حمده. طيب هنا قال وانت قائل سمع الله لمن حمده وانت قائل هذه جمله وقع ما عرف حال ومعناها ترفع راسك حال كونك قائل تلاته فهنا اي نعم فهذا قلنا ما يفيد قلنا بتعبير الانتقال بالذكر تعميل الانتخاب من الركن الاول بالذكر فاذا رفعت في رفعك وصل رفعك وحال كونك وحال كونك رافعا تقول سمع الله ربنا وهذا سمع الله ربنا على الصحيح المفصل على الصحيح ان يقول الامام والمأموم يقول الامام والمأموم على حد سواء وكذلك الفتوى من الركن يعني الامام يقول سمع الله ربنا حمده وكذلك المأموم يقول سمع الله ربنا حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد وربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد يعني عندنا ولك ولك كلاهما ثابت ولا يقول الإمام ولا يقول الحمد ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك ولا يقولها الإمام هذه أربعة عندنا أربعة موجود بإثبات اللهم وبعدم إثباته وكذلك في إثبات حرف العصر الواو وبعدمه فعندنا اللهم ربنا ولك الحمد وعندنا اللهم ربنا لك الحمد وعندنا ربنا لك الحمد وعندنا ربنا ولك الحمد هذه كلها ان شاء الله ثابت ثابت كلها ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمدا ويقول اللهم ربنا ولك الحمد وتستوي قائما مطمئنا اذا رسل طيب الاطمئنان عند الملكيه نعم ركن ولا ركن طيب ما الفرق بين الاعتدال والاطمئنان هذا ذكرته ما الفرق بين الاعتدال والاطمئنان الاعتدال هو الركن هذا فرق او فرق ثاني شيء هذا تفريق من حيث الحكم نحن لا نفرق بها فرق شيء اخر فرق من حيث الحقائق ما هو الفرق بين الاعتدال والطمأنينة اي نعم والطمأنينة والاعتدال الله يبارك هذا الاعتدال ان يرجع كل عظم كل عظم الى مكانه هذا الاعتدال اذا استويت قائما ان يستوي ظهرك وراسك وسائر ذلك الطمانينه تزيد في هذا يعني الطمانينه تبقى شيئا يسيرا الى زمن يتحقق فيه دخولك في هذا الركن واضح فاذا سجدت يجب عليك ان تسكن قليلا بحيث يتحقق لك زمان يسير وانت ساجد هذه الطمانينه ولا يتحقق سجود الذي يتم من كذلك الركوع وكذلك الرحمه وكذلك سائر اركان الصلاه فهذا قول وتسلم قائما مطمئنا مترسلا مترسلا اي متماهيا مترسلا اي متماهيا لا تكون عليه بسرعه كانك تمارس الرياضه لا تكون متماهيا هذا أي مذهب ولعله الأفضل ما دام كل هذه ثابتة فالأفضل أن يغير من هذا مرة هذه مرة هذه مرة هذه فيأتي على جميع يكون هذا أحسن ويكون هذا أفضل من الترجيح رجعنا الأصل الجمع قدم عن التقليد فإن جمعنا يجب أن نقول بأن يقول مرة هذه مرة هذه مرة هذه فبأي واحد منها قلت انشقاق هو أجل وهو أحسن صفة السجود وما يقال فيه، ثم تهوي ساجدا ما تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك في المستويتين إلى القبلة، تجعلها فدوى أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تفترش ذراعيك إلى جنبيك، ولكن تجنح بينهما تجنيحا وسطا، تجنح يعني تجنح على اعتبر المغامره، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون ابهاميهما الى الارض، وتقول ان شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي او غير ذلك ان شئت، وتدعو في السجود ان شئت، وليس لطول ذلك وقت، واقله ان تطمئن مفاصلك متمكنا. ثم تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وانفك من الارض. هنا قال ثم تهوي ساجدا، هذا التعليم تهوي او تنحط او تقع ساجدا يعني مقصود عفاره، يعني تعليم مقصوده من انت. فيقولون اما لكي خاصه بانه يجب النزول على اليدين قبل الركعتين، ويقولون ان النزول على الركعتين قبل اليدين يؤدي الى ان تجلس في اثناء السجود. اذا نزلت على الركعتين كانك جلست ثم سجدت، لا يقول ان تنزل مباشره من غير اللبس، ويجب ان يكون نزولك مباشره على اليدين، تنزل على اليدين ثم تسجد مباشره ثم تربط الركعتين. والذي خلاف بين اهل العلم، واصل خلاف حديثي، اصل خلاف حديث حنيفه بن حجر في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الناس ان يبرك كما تبرك البعير، هذا حديث اخر. حنيفه بن حجر فيه من سجد على قدم ركبتيه على يديه، وفي روايه قدم يديه على ركبتيه، فلا يعني خلاف. كل واحد يقول الروايه الاصليه هذه والاخرى مخلوقه، منهم من يقول الروايه الصحيحه انك تقدم يديك، والروايه التي فيها تقديم الركبتين هذه مخلوقه. هل يتدرسون في المصطلح درس الأمور؟ قال ركبة البعير في قدمي. هذا حديث لا بأس به إن شاء الله. نحكي هذا الحديث، درس المصطلح. من أنواع علل الحديث ما هو؟ القدم. هذا الحديث يسمى الحديث المقلوب. والحديث المقلوب أن يأتي بلفظ فيجعل الأول كان الثاني والثاني وكان الثالث وهكذا، المهم يقبل أو هذا اللفظ. فهذا من أمثلة الحديث المقلوب. بعض أهل العلم تمسك بتقديم الركبتين، ورأى المرجح على ابن الخير ذكر ذلك في ميزان المعاد، ونصر هذا القول وذكر أدلة كثيرة حديثية، وإن سندها ببعض الروايات الأخرى، لكن الأمر كله يبقى حديثي، نصر فيه هذه الرواية التي فيها تقديم الركبتين على اليدين. وثمت رسالة لأحد المعاصرين، رسالة فائدة مفيدة جدا، اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركبة، راجع رسالة طيبة مختصرة اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركبة، أتى بجميع الحجج التي أتى بها ابن القيم فردها ونصر وصحح الرواية التي فيها، يعني صحح كون الصحيح المحفوظ من هذه الرواية تقديم اليدين على الركبتين. هذا الرواية شيخ مسحاق الحويني معروف، يعني ذكر فيه 10 أدلة على هذا الأمر، فرجعوا إن شاء الله تجدون فيها فوائد وتراجعون بها شيئا من الحديث ومن الصلاح الذي أخذتموه، وإن شاء الله فيها فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. فبعض أهل العلم الآخرين قالوا شيء آخر، قالوا كلا الروايتين يعني صحيحة، الروايتان صحيحتان، وإنما جاء مسألة تقديم اليدين أو الركبتين رواية بالمعنى، فلا فرق بين تقديم اليدين وتقديم الركبتين. قالوا كيف؟ قالوا أن الذي يعانه هو النزول كنزول البعير، والبعير إذا نزل تنزل بقوة، فالمقصود أن تنزل بقوة، هذا وهو الذي يقرأ به ملكية هنا، فيقولون تهوي تنزل مباشرة تقدم يديك على ركبتك، وفي القيام تقدم ركبتيك على يديك حتأتي بالعكس. وهذا يحذر ويؤكد عليه الملكية لما لأنهم لا يقومون بجلسة الاستراحة، فإنك حين قدمت يديك كأنك جلست قليلا ثم ترفع ركبتك، فهم يقول لا إذا رفعت ترفع من سجود لا ترفع من جلوس، وإذا نزلت تنزل من قيام لا من جلوس. واضح يا فندم؟ ها بس ذلك واضح. طيب قال ثم تسجد وتكبر في العطاق، وإذا في العطاق يعني هذه الظرف مضاف للفعل التفهمي، يعني التكبير يشغل العطاق، يشغل يعني نزولك الى الارض، وهذا قلنا قاعده عن الملكيه انك تشغل الانتقال بالذكر بالتكبير. وتكبر في العطاق للسجود فتمكن جبهتك وانفك النار، هذه مساله اخرى. الجبهه معروفه والانف معروف، وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت او في روايه قلنا معاشر الاميال نسجد على سبعه اعظم، ما هي؟ اليدان والركبتان واطراف القدمين والانف والجبهه. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجبه واشار الى اليمين، فدل ذلك على المقصود كلا الامرين الجبهه والانف، وقال الجبهه واشار الى انفه، وقال وان انفك ثوبا ولا شعرا، في روايه ان يكف ثوبا ولا شعرا. المقصود انك يعني لا تشميل ولا تثني للثياب ولا الشعر، وكان عنده شعر طويل هذا بالنجابه الانسان عنده يسكن سائر الدنيا. بالنسبه للرجال كان طويل الشعر فلا يعكسه، يعني اذا كان شده شيء فيتركه مستسلما كما جاء في الحديث الاخر دعه يسجد معه حل ولده قال دعه يسجد فلا يعكسه ولا يكف شعرا ولا ثوبا، حتى الثوب اذا كان نازلا لا يكفه. هذا في خلاف سألت أن أذكره العالم أذكره إن يعني سألنا نريد أن نربح وقت سألت الإسلام إن شاء الله أنت نقوم بشكل هو الجبهة يقول أن كان مستديدا، لأن عندنا عرض هنا وعرض هنا، فالمستديد بين هذين هو جبهة والجبين هو سالب هذا الكبير والمستديد بين الحزمين هذا اسم جبهة، أما هذا كله في اسم جبهة، هذا فرق بينهم بين الجبهة وجبهة. واضحة هذه مسألة مثلا الملكية، الملكية يرون أن السجود على الجبهة يقع والسجود على الأنف مستحب سنة، يعني إن لم يسجد على الأنف يتقل صلاة ويتحقق السجود بأقل ملامسة بين الجبهة ورب الأرض، وإن سجد على أنفه دون جبهته بطلت صلاته. قيل يعني هو واجب على جبهة وجوبا لا وجوب الشرط، يعني فيعيد الصلاة فيعيد الصلاة إلى تراجع. يقع ثلاثة أصابع السجود والتأول نعم أصابع الجبهة أي سيأتينا الأول سيأتينا في الآن الذي يجب أن يضع أصابعه على الأرض، لكن السنة أن يجعل أصابعه في جهة الأرض سيأتينا نعم يعني هم مسلمين. أنا قصدت الفرق بين المجلد وبين السنة. سنتي ما ذكرنا سنتي لا. قالوا أنت من الطيب وصل. وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلها حذوة إليك أو دون ذلك. طيب هذا واضح هذا شرحناه مرة. وذكرت أن السنة إذا كان جاء ذلك كثير في السجود يضم بين الأصابع وفي الركوع يفرق بين الفرج بين الأصابع، في السجود تضم الأصابع وتكون الأصابع كلها متجهة إلى القبلة. وقال وتباشر كفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلها حذوة إليك أو دون ذلك، يعني بجانب في نفس المستوى عن بنين أو دون ذلك بغير. وكل ذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا وتكون رجلاك في سجودك. هنا عندك تجنح تجنح لا تجنح، يعني على قوله حسب التاء، يعني هذا الضبط الوجود لا تتجمع، بمعنى لا تتجمع، لأنه يجوز إذا تزالت تاء أن نحذف الأولى، وإن بتبين تنكر للتصرف فيه عادة تتأمل العبرة وتمثل العبرة. كما يجري الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، هل عند العرب التأمل إذا تتلالت يجوز تحذف التأمل؟ فهنا يصل إذا قلنا تجنع كما هو مربوط عندي بتحقيق الشيخ الطاطاوي، عندكم نفس الشيء أكثر من النسخ عندكم نفسه. فهي على الضبط، على الضبط قال لا تجنع ولا تجنع ولكن تجنع. ما هي ولكن تجنع؟ يعني نقصد ولا قال ولا تقوم مع مضيق ولكن تجنع. المهم أتى النهي عن افتراش افتراش الكلب. الإنسان إذا سجل يجب أن لا يلمس عضده أو لا أن لا تلمس أو يلمس عضده أو غيره، فيكون قد رفع عضده، يكون هذا ولا يفعل هذا، لا يفترش افتراش الكلب. هذا التنهي، وكذلك التنهي عن بطن عضده، وإنما يجنب من المتجنع وسطا بحيث لا يخرج من جانبه، إنما يكون رفع المنافذ بلغة الدرجة 75 درجة. لا يفتح عضيه ما يسموه ما لا يقول صفر ولا يقول 45 يكون بين هذين. طيب شيخ واصل. وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون ذراعيه الى الارض. طيب هذا واضح، رجلاك في سجودك قائمتين بمعنى انك لا تجعل ظهر القدم متجهه الى خلاف القيمه، بل تقيم الاصابع ويكون الابهام على الاقل متجهه الى القيمه. والسنة أن تكون سنة تكون سادة الأصابع متجهة نحو القبلة، ولكن هذا يشوف على بعض الناس فإن اكتفي بالإبهامين فحسب، ولكن الأصل أن سائر الأصابع تكون متجهة إلى القبلة. هذا سؤال. وتقول إن شئت في سجودك سبحانك يا ربي ورب نفسي وعليك سوءا فاغفر لي أو غير ذلك. طيب هذا مما أثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما أثر سبحان ربي الأعلى، قد جاء في بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل سبحان ربي العظيم قال اجعله في الركوع، ولما نزل سبحان ربي الأعلى قال اجعله في السجود، وجاء بالعكس. المهم مطلق التسبيح يكفي، والذي يقال في الركوع قال في السجود، والذي يقال في السجود يقال في الركوع بالنسبة لما يخص التسبيح. وكذلك جاء قول السبوع والقدوس ورب الملائكة في الركوع، هذا أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله يقال. وتدعو بما شئت كما ذكر، كل انسان يدعو بما شاء، وليس لطول ذلك الوقت، اي انه لا يفترض بطول السجود وقت معين لا يحدد الوقت. وان كان عينها لما تحدثنا عن طول الصلاه، فالاصل ان تكون الركعتين الاوليان اطول من الاخريان، فكذلك يكون السجود، يكون في السجود في الاولى أكثر من الثانية، فالركعتين الأوليين أكثر أفضل من الركعتين الأوليين، كما يفعل بعض الناس يأتي إلى السجود الأخير فيطيله. هذا يعني يقول ليميز بين ليعرف الناس أن آخر ركعة. أنا يعني من مرات يعني كنت في المسجد فثارت بعض الصلاة، يعني صرخ صامت خصم الإمام مع المقيم، فالإمام لم يطل في السجود، ففهم من هذا المقيم انه اخطا ولم يعرف ان الركعه الاخيره، فنبهه قبل الاخر من مجلس في الصلاه، لان هذا الناس عنده ذهب كبير الله المستعان، فهو في نفس الصلاه قال له انا شيخ ما ضربتش التكبيره، يعني لانه من اصل حد يذكره يذكر الله اكبر من المقوله، فسبحان الله هذا من الجهل العام. خلاف مساله الكلام في الصلاه يتطلب به صلاه الكلام في غير ذكر الله سبحانه وتعالى. الحديث معاويه بن حاتم السلمي قال ان هذه الصلاه لا ينفع فيها شيء من كلام الناس من هي ذكر الله. وزياده على ذلك هذه البدعه، اول بدعه تسميع اصلا، يعني بدون داعي بدون سبب التسميع، ان يكون المؤذن او المقيم وراء الامام فيعيد، لا يعيد يعيد الذي يكون في اخر صف بحيث ان يقاطع الصوت فيعيد من غيره، لكن هذا الان الميكروفون كبير الصوت هذا لم يعيد شيئا. الثاني والثالث انه يطيب في التكبير في الركعه الاخيره، والرابع انه لا يطيب في السجود من الاصل، يعني عند البناء وعند له كل مسلم. فالاصل ان ننبه هذا اصحاب المساجد على هذا، وهذا مسلم مجرد، يعني لو نريد ان نسمي المساجد مساجد ثم بعض المساجد اللي فيها نفس الشيء، هذا المساجد الاخرى الله المستعان. فعلم الناس هذا، وصلوا هذا للناس. ذلك قال وليس لطول ذلك وقت أما أقله أن تظلم هذا هو أقل أعرفه لا تظلم أن تظلم يجب أن تظلم إنما تصيرك متمكنا الزيادة على الإطمئنان هي مستحبة أم الزيادة القليلة على الإطمئنان هذه تطلق خلاف فيها الأصول ولكن هي صحيحة واجبة لأنها لا يتم الواجب إلا بهذه الزيادة الإنسان لا يعرف ولا يعني يتوصل إلى معرفته التحقق من الإطمئنان إلا بهذه الزيادة الصغيرة فهي واجبة فهي واجبة وعلى قول بأن الإطمئنان نسبي فالإنسان متى تحقق على الإطمئنان لأن الإنسان قد يسكن هذا يقول سكن وهذا يقول لم يسكن هذا يقول سكن كما هو يرجع على الإنسان نفسه فمتى علم وحسب نفسه أن يقول وعلى هذا القول يعني لا يجب عليه أن يزيد لأنه إنما عرف الإطمئنان في الوقت لكن من حيث لا يقع فيما ذكرنا هو سيزيد لما عاد لأنه إذا عرف سيكون ثمة وقت قصير ولو كان قليلا جدا بعد أن تحقق عند الإطمئنان سيزيده واقعا لا يستطيع أن يجتني بهذه السنة طيب قال الرفع رفع من السجود خسر الرفع من السجود ثم ترفع رأسك بالتكبير فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وتكون أصابعك إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك. طيب هل ممكن قراءة من السجود؟ الرفع من السجود ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وتكون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك. طيب هنا ذكر أن القيام من الجلوس ولم يذكر شيئا وهو مذهب مستحب كما ذكر الجزولي وغيره وهو الدعاء بين السجدتين مذهب ولم يذكر هذا أنه مستحب اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واعفني وعافني واعف عنا هذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سجدتين فيدعو تدعو بهذا الدعاء بين السجدتين اي نعم هذا هو اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واعفني واعف عنا فلو رايتم بين السجدتين وين استجاب لي ولد الله ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي اي نعم تعيد بقدر ما تستطيع ان تذكر الناس الطيبين بالايمان فيعيد قدر الايمان يبيت المشهد المهم يشغل هذا افضل يعني يشغل كل جزء من اجزاء صلاه الذكر على قول القياس على قول من الكيل انك تغفر تعمر تعمر الانتقال بالذكر هذا غير كل وقت تشغل به نفسك تشغل فيه نفسك بالذكر ترك المستيس من هذه حكمه اخرى من هذا هذه حكمه اخرى من هذا لكن انت لا تضيع وقتك في الصلاه وهذا تحقق له شعوري مع كل أنثى وهذا غير مع غير منظر من هذه الحكمة من كلها عندنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى سجدتين فنفعل مثلا خاصة أن الدعاء الدعاء هذا مثول نفسه بلفظه بفعل مثل وكذلك ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي هذا مما كفر عنه صلى الله عليه وسلم شيخ عندنا الإنسان المتلقى إمام زليقة جزء عن سورة أنا عشر فمشي للمبدا يقرأ في الصلاة السبعين نعم قطعا يعني تقصد بعد سورة في الركعات الأخيرة الأولى هل إنه يقرأ سورة كم الإيمان أقسم الإيمان طبعا يشعر كل يوم القرآن يعني الأصل أنه يتشعر لا تلزم الناس لما يسكرون التصيب ولا تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ إلا الناس اللي يقع عنها ها أكثر الأصل هذا هو يجوز أن يكون السورة في السورة اعتقد انك تقوم بالسجود بعد لا تفضل طيب هذا المصباح ثم ترفع راسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين سجدتين هذا المقصود به نعرف هذا السبب الفراش هذا الفراش ان يفترش رجله اليسرى باطل امامه اليسرى فهي ليست عليه، وان يصل قدمه اليمنى وتنصم اليمنى وبطون اصابعها الى الارض، وصحيح كل بطون اصابعها الى الارض، يعني كما فعلت في السجود تكون اصابع الرجل متجهه الى الخلفه، هنا ايضا تجعل اصابع الرجل متجهه الى الخلفه، هذا قصده به تنصب اليمنى وبطون اصابعها وبطون اصابعها الى الارض، وترفع يديك عن الارض على ركبتين، اي أيوة لا تترك اليدين على الارض ولا تجعلهما على ركبتين، وتمكن لا كالركوع ان تخرج انما تجعل يديك على ركبتين او فوق ركبتين، ثم تسجد الثانية في الفاتحة. اقرا اسرع مطلوب لا مفرغ مفرغ من الاسرع ما كان يقرا الان انت ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا، ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمد على يديك، لا ترجع جالسا لتقوم من جلوسك، ولكن كما ذكرت لك، وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك. هذا كله ذكرناه إلا شيء واحد، نعم ذكرناه ولكن لم نفصل به. هنا قال تقوم مباشرة حتى تكون يكون قيامك من سجود إلى جلوس. يعني هنا هو لا يقول بجلسة الاستراحة، وهذا مثل الملك جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة قبل القيام إلى ركعة أسنان، وهذا يعني ردهم بجلسة الاستراحة قالوا إنما جاءت لما كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم فكان يستريح قليلا إلى الله، فإذا يكون شابا ولا يحتاج إلى الاستراحة لا يرفع ذلك واضح، وهذا يخالف دليل آخر، الدليل الذي أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى معها هذه ثلاثة أيام، فصلى معهم وراح إلى قوم يعلم الصلاة وكان يجلس جلسة الاستراحة في كل صلاة، فدل ذلك على أن جلسة الاستراحة مقصودة في الصلاة، هي نفسها مقصودة، ولو لم تكن مقصودة إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بذلك، قال له لا هذه إنما فعلها لأني أحتاج إليها ولن أنسلك إن شاء الله تعالى. فلما لم ينبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان جلسه الاستراحه من سنن الصلاه. هي من سنن الصلاه. قال ثم تقرا كما قرات في الاولى او من ذلك هذا هو النص. لا الاصل ان لا تزيد على ما قرات في الاولى. ولا تنكس القراءه، يعني لا تقرا اذا رأينا ترتيب المصحف. ترتيب المصحف هذا توقيفي، بعض الناس قد يقول في ناس يقول نزل يقرا بسم الله الرحمن الذي خلق ومع المدثر ومع المزمل ومن مشي واحنا نقول تو الترتيب، لا الترتيب هذا توقيفي، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تنزل عليه السوره او الايه تقول ضعوها في السوره التي فيها كذا بين الايه التي فيها كذا والايه التي فيها كذا، فلو اردنا ان نمثل القران يعني نشبهه بشيء يعني يكون كل فراغ ويملا هذا الفراغ كل مره، فكل ما ينزل شيء يملا فراغ معين حتى اكتمل على الترتيب الذي عنده. الفاتحه البقره عمران النساء المملكه تمشي حتى اكتمل على ولم ينزل القران يعني الترتيب ولم ينزل على الترتيب الاخر عام، وان كان النزول مختلفا بل قد تنزل الايه ثم تنزل مره اخرى ولا مانع، هذا يقول اليوم الايه قد تنزل مرتين او اكثر، لذلك اذا اختلف سبب النزول فيقول نزلت في كذا ونزلت في كذا، فمن ترجيحات منهم ان نقول من الفاظ الصحابه يقول نزلت في كذا اي ان معناها في كذا يصدق على حال الكلمه، منهم يقول تنزلت في هذه المساله ونزلت في هذه المساله مره اخرى نفس نزلت مرتين، فالترتيب هذا توقيفي، الترتيب هذا توقيفي، التوقيف من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على الانسان ان يراعي هذا الترتيب في القراءه، يقف ركعه اولى من مكان في ركعه ثانيه يرجع الى مكان قبله، والرجوع الى قبله يسمى تركيز، اذا كان مفرقا بين الركعتين لا مكروه، لا تبطل بالصلاه ولا يجب له سجود السهو ولا شيء، هذا مكروه. نفس الصوره التركيز بين الايات بينهم جعله كفرا اصلا من قصده لانه يحرك القران في نفس الصوره في نفس الركعه في نفس القراءة نعم ركعة الأولى قل هو الله أحد وركعة الثانية قل هو الله أحد مكروه لا نفس السورة إعادة نفس السورة إعادة نفس السورة لم يرد في ذلك الفراغ لم يرد في ذلك الإيمان على قراءته من قرأ الناس في الركعة الأولى من قرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية هذا نعم التركيز هذا مفروض التركيز قطع محاضرة التركيز الشيخ بيت من الشيخ ما يقول كل التركيز هو مولى للصورة تركيز عند التركيز مفرق عند التركيز الصور وعند التركيز الآية عند أنواع التركيز منه ما يكون مفروض ومنه ما يكون محرم المحرم هو هذا وهذا منه ما جعله الكفر لما قصده لأنه في تحريف القرآن والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام صلى بعض المسعود في عباس صلى هذا خاصه بالنفل هذا خاصه بالنفل لأنه كان في من صلى بسورة البقرة ثم النساء ثم العمران هذا جاء في حديث ابن مسعود أو ابن عباس لما صلى معه في الولي صلى بها ثم فهذا خاصه بالنفل خاصه بالمالكية بالنفل ولم يعلموا في مطلق النفل ولكنه يسمى تكديسا كلها تسمى تكريس يعني نكسر تهذيبا فهذا يجوز ضرورة أما التكريس الذي يكون فيه آيات أنفسها يعني يقرأ آيات ويأتي الآية في الخبلة المعيدة فهذا أصلا كفر لأنه يحرر القرآن وهو من أصل فعل السحر سحر لهم هذا يركزون على الآيات ويسحرون بذلك يسحرون باستعمال هذا التكريس إذا قرأ مثلا من آخر السورة سورة طويلة في آخر السورة ثم قرأ من أول السورة الجزء الذي قرأه في آخر السورة بعيد عن الجزء الذي قرأه في أول السورة. يعني نفس السورة. قرأ فرقة الأولى الأخيرة، فرقة الثانية الأولى. هذا التكليف. يعني مثلا قرأ أول البقرة وركعة ثانية خوات البقرة في نفس السورة يعني. أكثر. أنتم أخذتم من قاعدة الاختيار أن السنية في القراءة أن سنة القراءة هي قراءة السورة كاملة في كل ركعة وإن نزلنا على هذا تقرأ أول سورة وإن نزلنا على هذا تقرأ من أول من أصل السورة والأخيرة فهذا أتى بالسنة أو ببعض السنة في أول ركعة ولا في بعض السنة في الثانية ولكنه لا يكفي على قول من فيها مفروض فعل وهذا لا يكون يعني مسألة قراءة على سورة الذكر الأخر أنه يقرأ من آخر السورة في الركعة الأولى ومن أول السورة في الركعة الثانية هذا يكره والشيخ يعني يقرأ مثلا هي سورة يعني من طوال السور يقرأ الركعة الأولى أول سورة والركعة الثانية يعني آخر سورة هذا أثر بعض السنة في الركعة الأولى هو ناحية الإساءة يجري كل صلاة صحيحة كل صلاة هي صحيحة احنا نتحدث عن الأقرب من الأدب من السنة أصلا الأدب من السنة لا يقرأ مثل السنة يقرأ من فصل من السنة وقال الصلوات هي تكون عصر يعني مغرب والعشاء وكذلك العصر الذي كنت تقرأ قصار ووسط منفصل الوسط منفصل فهذه ما فيش قصار قصار ووسط منفصل يعني من الضحى إلى الناس ومن الانزعاج إلى الضحى هذه أو عمس إلى الضحى فهذه يعني قصيرة جدا هي يستطيع في كل حياتي يعني بيجي وقت طيب هذا من يخص جلسة الاستراحة ولكن يخصوا القراءة كما قرأت في الأولى ولا بالعكس أنا في هذا المبنى القلود وما يقال فيه القلود وما يقال فيه وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تخلد بعد الركوع وإن شئت قلدت قبل الركوع بعد تمام القراءة والقلود اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد وإياك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف طيب القنوت وما يقال فيه وتفعل مثل ذلك سواء طيب يعني نقص مثل ذلك مثل ما فعلت في ركعة الأولى تعيد نفس الشيء الناس الترتيب ونفسي الوصف غير أنك تقنط بعد الركوع وإن شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام القراءة هذا يقصد هنا يقصد في صلاة الفجر يعني صلاة الصبح هذا عند الملك وأول القنوط في صلاة الفجر هذا لا يصلح بكونه من بعد هذا أنه شيء كثير من الإخوة يغاري ويقول على ولا نعم لا يصلح حتى لمن طيب رحمه الله تعالى في زاد النعم لك قنطت ولكن على قنطت فحسن ومن يوم فحسن هذه مسألة لما لان له في ذلك اثر اذكر ضعيفا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ادى قوه المسلم بقي القطار في الفجر فقط فهو لم يشترط عليه من كان ضعيفا فليزر ذلك بالعهد اولا. ثانيا اصل القوه عند الملكيه الممالك جعله للنوازل قال ما ارى نوازل في موت محمد الا ليوزع يعني الاصل انه قنوت النوازل. المهم من حيث المساله باجمالها لم يثبت في السنه ولا في القران في السنه قنوت خلا قنوت النوازل هذا في القران والسنه وثبت في حديث ينازع في صحته من المعاصرين صححه شيخ الامام رحمه الله تعالى القنوت في الوتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوت في الوتر الحديث حسن. هذا الحديث الذي معروف الله من محمد بن سيدنا بن سيدنا الى اخره فهذا علمه في الوتر ان صح اخذنا به وان لم يصح لم ناخذ به لكن ثبت عندنا قنوت اخر غير قنوت للنوازل وهو قنوت الصحابة في النصف الثاني من شهر رمضان في التراويح هذا غير ثابت معنا وفعل الصحابة حيث قطر وهذا إجماع منهم لأن لم يأتي إنكار منهم عليه فهو إجماع سكوتي إجماع سكوتي من الصحابة. إذا القنوت عندنا قنوت النوازل وهذا القنوت هذا في قيام رمضان في صلاة التراويح في النصف الثاني من رمضان هذا بس انت كنت عندنا صح حديث من حديث الله عنه سنة ثانية يعني في التهجد بسبب إيه هذا هو القنوت في الوتر في قيام الليل في رمضان هذا هو في النصف الثاني النصف الثاني هذا تحدثنا عنه في النصف الثاني من رمضان فعل الصحابة. طيب هذه المسألة المسألة الثانية قنوت النوازل لا ليس فيه دعاء ملتزم وليس فيه دعاء بطريقة معودة بالدعاء أن يستفتح بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة والسلام وكذلك يختتم به وإنما يدخل بشرط فيه الدعاء على مسألة النازل ويكون قصيرا يمتن فيه بدعاء لله وعلى فيه دليل ابن عقيل بن عبد الصغير عن البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث أقواما كانوا يسمونه بالكفار يعني قرأ وكان الحديث دليل على رد الدليل ورد على من يقول بان في اللغه الذين يقرؤون القران جمعهم لا يسمى قراء بل قالوا قراء وقالوا قراء تطلق على قدر الصالح الزاهد لا هذا الحديث كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوان يسمون بالقراء وبعثهم عند اقوام غدروا بهم فقتلوه بعثهم علمهم القران فدعا عليهم شهرا كاملا على وفد نعمس بخاري مسلم في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغرب خمسة يقول بعد الركوع بعد الركوع يا سيدنا ويتلو ذلك اللهم لا يعلم بعد وما عن جوال وما عن عصية عصر له الرسول فكان دعاء خاصا بالمسجد وكذلك في كل نازلة تنزل المسلمين يسلم للإمام أن يقوم ويدعو في أي صلاة مش صلاة الفجر في أي صلاة على هذا النحو يقول اللهم ويدعو بنازلة بالدعوة عن صلاة أصاب من الفقر الشديد ندعو إن أصاب لنا طهر إن أصاب لنا بلاء إن أصاب إخواننا ضر أي شيء يدعو به هذا قنوت النوازل لا خير فيه هذا ثابت وحديث في الصحيح حديث في الصحيح في أي ركعة؟ في الركعة الأخيرة بعد الركوع من الركعة الأخيرة بعد الركوع من الركعة الأخيرة بعد الركوع كما يفعل الناس قنوت الناس قنوت رمضان قنوت رمضان يفعلون هكذا بعد الركوع يدعون لا يقول الصبح عن النبي نحن لا تقول الصبح لم يثبت في قنوت الصبح دليل خاص ثبت في بعض الروايات انه كان يغلط قبل الركوع قلنا بعد يفعل الركوع هذا الاشهر ثبت في بعض الروايات قنوت قبل الركوع ومن هذا أفضل من فيه سنة الركوع قلنا قبل الركوع الفجر المهم مالك رحمه الله تعالى جعله أنه جعل قنوت الفجر من جنس قنوت النوازل ثم بعض الملكية جعل هذا القنوت جعله دعاء خاصة من القنوت دعاء الذي ذكره الحسن هذا اللهم إن حمدك ونستعينك ونستهديك وهذا الذي نؤمن به كما تبارك ربنا وتوكل عليك ونثني عليك خير كلنا نشكرك ونكفر نخلع منك من يفرك اللهم اليك نعبد واليك نصلي وننزل واليك نسعى ونحفل نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك جد بكفارك ملحقا هذا الدعاء وبعض الست عرفت أعلمهما إلى من هديت عافية من عافيت إلى خير هذا الدعاء. فكلاهما يجعل هذا كلا الدعائين في قنوت الفجر. المهم قنوت الفجر هذا فيه بعض المحظورات أو بعض ما لا يوافق السنة من كونه الأصل أن يكون الدعاء قنوت بعد الركوع، لكن قلنا يجوز يكون قبل الركوع. ثانيا أن تخصيص صلاة الفجر به، هذا قلنا سدلوا به سدلوا عليه بحديث وكان هذا الحديث الله أعلم لا يصح. الثالث مسألة السر به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بخروج النوازل. الرابع أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في النوازل، هؤلاء جعل دعاء خاصة ليس في النوازل، هذا يكون يعني مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم في ذلك بعض الاحتمالات بعض التعليلات، لذلك لا نقول بان هذا العمل بدعه، ولكن الاولى ان يجتنب لكون الادله التي بلغنا او بلغوا عليها هذه المساله لا تصح، وسبب القطيسه التي ذكرت فيها يعني معلوم. المهم هذا فيما يخص اقول هذا كله فيما يخص شباب. إذا تعالوا الإمام المأموم يختصر نعم نعم لا تتبعه إذا فعلوا الإمام تدعو والأصل تدعو بالمشاكل، لكن تطلب يعني تسمع الإمام لا تسمع الإمام حتى تفعل مثله في الدعاء، تدعو والأصل في النماذج، لكن لصلاة الدعاء لما يقوم بقنوت تقنوت وتدعو لإخوانك المسلمين وللنماذج التي تقع بها. هذا في خلاف، والأصل في خلاف من أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانوا يضعون يمرون يوعي عبادهم على شمالين في الصلاة، في سائر الصلاة الأصل تضع على اليمين على شمال، الأصل من كل الصلاة فيما في غير ما جاء فيه الاستثناء كالركوع ركوع تضع اليمين على ركبتين السجود تضع اليمين على الأرض، لكن في غير هذا كله الأصل تضع اليدين على اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر. قبل اثنين سنة طبعا هكذا تقبل في رواية كان يخرج بشماله بيمينه ويقبل بيمينه على شماله، وفي رواية كلها سنة طبعا هكذا تقبل لا نفهمك هذا يكون مشكلة في رواية لكن لا تصح أن يصل يده ويسعى لا هذا صحيح، إما تضع اليد على اليد هكذا وتقبل هذه هو هذا. فهذه الروايه عامه، فمن اخذ بها قال لا يضع يديه، لماذا؟ لانه المفروض ان يضع يديه على اليمنى على اليسرى في الصلاه في الصلاه الاولى. ومن اخذ بالادله عامه اخرى التي جاءت في رفع يديه قال بها فلم فيها بس لا يوصف من وقع بدعه ولا من لم يرفع بدعه. والاولى في ذلك كله ان يضع يده على يده وان يدعو بالصلاه. وهذه المسألة التي تغيب عن كثير من طلبة من الناس مسألة الدعاء بالإصبع. الدعاء كما يكون باليدين يكون بالإصبع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة عنه سعد بن وقاص فرآه إنه بأصابعه يرفع الإصبع لا بيده ولا بإصبع، فقال له أحد يدعو بالإصبع هو بالصلاة، فكان يدعو في صلاته بإصبع، فدل ذلك على مشروعية الدعاء في الصلاة والذي كان عليه الإصبع. فأول شيء توافق فيه الدليل تدعو بإصبعك وتضع يدك على يده فلا يكون إن شاء الله أكبر. تابع الرسول في يوم في خطبة الجمعة هذا في خطبة الجمعة الحديث اللي قام بحديث أبو حذيفة اللي قال قطع الله في الإصبع وقطع الله في يديه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل هذا. فإمام في الجمعة لا يدعو بيديه ولا يدعو بإصبعه. مسبوق أدرك الإمام تبع الخطبة طيب مسبوق عندك الإمام في دعاء القنوت لا يقرأ فتيحة لأن الإمام لا يقرأ دعاء القنوت هو إذا كان بلغ الإمام وهو يقرأ في دعاء القنوت هو الأول الأول يقرأ لأن قبل الركوع يقرأ الفتيحة حتى يدرك من الفتيحة وهذا ركن لا يسمع عنه إلا لأن الإمام يجبره إذا بلغه في الركوع. نعم، فهي مقصرة. وأنت ما دام بلغت الإمام وهو قائم فيجب عليك أن تقرأ الفاتحة. إن هو تقرأ الفاتحة. التجويد قرع جهر وسر قرع سر قرع سر نعم نعم في السر هذا نعم يقول دعاء القنوت الإمام يعني دعاء القنوت هذا في الشر أنت أيضا رفت الرابعة الثانية وأنا مغفل تقرأ سورة الفاتحة سر لأنك لا تبلغ الإمام ولا تقرأها لأنك لم تستمع إلى الإمام أصلا أنت تستمع فإذا استمعت كان استماعك خلاف أو إذا أمنت على قول من قال هذا ستي أنا أقول في سألة قراءة الفاتحة في الركعة أنا أشكر حتى أنا أن أقرأ سألة قراءة الفاتحة هي الركن وهل يجب هذا الركن الإمام عن مأمومي أم لا عن مأمومي أم لا هذا في غير من أهل من أهل العلم ما استدل على كون الإمام يجب هذا يعني يحمله عن المأموم أن المأموم يؤمن والقاعدة تقول أن المؤمن أحد الداعين لما جاء عن موسى عليه السلام لما دعا ربنا موسى على الموالي المجد على قلوبهم وذكر أن هارون لم يدعو شيئا ثم أصبح قال ما أبا أخر قال قد أجيبت دعوتكم فاستقيموا فبدل قال دعوتكم فنسب الدعوة إلى موسى وهارون إلى إليهم فدل ذلك على أن تنميها دعاء وإذا أمن على الفاتحة كأنه كان ما طلع الفاتحة كلها ماذا ذكر ابن كثير في تفسيره قال قد يستدل بهذا أو قد يستدل بهذا ما يقول كان الإمام يحمل عن مأمومه الفاتحة فأنت إذا قلت بهذا الاستدلال من تبلغ لها به إلا شيء فتعيد قراءة الفاتحة من مأمومها واضح؟ قبل سورة أخرى تقرأ الفاتحة تقرأ الفاتحة لأن هذه هي مؤمنة هل تدرك الإمام مثلا في سورة من هذه بدأت تقرأ الفاتحة أي نعم هذا في كل صلاة مش كيف الفجر يعني إن الصلاة تبلغ الإمام أن تقرأ معه فتقرأ الفاتحة ثم تسمع لأن الفاتحة تقرأ الفاتحة ثم تسمع الصورة لا تستمع تقرأ الفاتحة تقرأ الفاتحة ولأن العلم قول آخر لأن المأموم في الجبرية والسرية أيضا ليس عليه فاتحة كل ما يحكم عليه الإمام لا الصحيح أنك تقرأ الفاتحة على الاستدلال بمسألة تأمينها علم خطأ الإمام وتبعه فطر الصلاة سيأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيأتينا هذا في تفصيل في تفصيل الأصل إن كان في وسط الصلاة لا يدفعهم على شيء كذا إذا قال الإمام في ركعة الثانية مثلا سجد الأولى ثم طاف ثم سجد الثانية ثم طاف ثم سجد الثالثة تنبه الناس الإمام إن لم يتنبه ادعوا ثم هو يصلي الصلاة واضح لا تبطل الصلاة إن انتبه وعلى هذه يبطل الصلاة في بعض الصور إذا كان سلم الإمام وعلى أنت عام سلم علمت بخطئه وتبعته لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة لأن الإمام لم يجعل له التنبيه وثم الإمام سيصلح الخطأ وسيصلح مع الخطأ واضح متى تبطل الصلاة في سورة أخرى سيأتينا في سورة المتسابق إذا لقى الإمام وأنت مسبوق وكان ثم تسجود بعدي فتبعته كأنما قال للصلاة سلم وتسلم ثم تبع الإمام فتبطل صلاة هذه الصورة أخرى كل أفعال الصلاة وجبة كل أفعال الصلاة وجبة ما شاء الله إيه نحب نعمل نسبة الصلاة عندها 16 ركن وعند سنة وعند سنة المؤكدة وعندنا القاعدة 60 ركن ولا شيء من ترك ركنا بطل صلاة من ترك شرطا مما لا يفترض له ذكر ولا غدر وتركه بطل صلاة لا يفترض له ذكر كله هو تركه على أصبحتم ما الحويجة ضبا مليها متعد بكل نهار يعني الواحد سأقل عليه مش ما طيب إن شاء الله حتى لي نشي طيب يعني إن شاء الله نستناك بعد الدرس السلام مجيب إن شاء الله نانتم بس الله يبارك قال أقولكم ما يقال فيه اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم نخنع بمعنى نخضع نخنع أي نخضع اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد ونرجو رحمتك ونخاف نحمد مع نسرع في الطاعة نسرع في الطاعة نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك للكافرين ملحق ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف صفة الجلوس للتشهد. فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأضغيت بأليتك إلى الأرض ولا تقعد على رجلك بمقعدتك. هنا لم يقل أليتك لأنه قصد بعيدة لأنه سيتكل وسيجلس على أليته اليسرى والأخرى ستكون مرتفعة قليلا حتى يمكن نفسه نصب قدميه. ولا تقعد على رجلك اليسرى وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب فهمي إلى الأرض فواسع ثم التشهد. لفظ التشهد والتشهد التحية لله الزكية لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن سلمت بعد هذا أجزأك. طيب هذه قال فإن سلمت بعد هذا هذه تقول الموضوع خير ما العقل يطلب فيها لأن المسألة تتطلب على المواجهني المدرسي على ما يدرسه. موسى عليه السلام في رحلته ذكر لآداب كثيرة من آداب طلبة العلم ومن هذه الآداب التي نستطيع نستخلصها من قصة موسى قوله القوي عليه السلام فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحيي لك منه منكر. فكل ما ستسأل وسيسأل عن مرفقكم سنشرع فيه في المثل. فانظروا إلى عظيم مكان موسى عليه السلام أشياء عظيمة فلن يصدقوا كل مرة يقول فإن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني لا أطلب عنك علم ولا أسألك عن شيء إن سألتك شيء عن شيء مالك فلا تصاحبني خذ بلغت يعني أنت معروف ما لك تود في هذا سبحان الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خال رحمه الله موسى يعني لو أنه سكت لزال على أن يعمل هذا الرجل المخبر عليه السلام هو يجب من النبي على الصحيح. فهذا نتعلمه من قصة موسى. قصة موسى فيها كثير من الأشياء التي يجب على طلب العلم أن يتحلل بها. فكل ما أكثر من الأسئلة حتى الأسئلة في هذه حتى الأسئلة الكثيرة من موسى يعني خاصة الناس اليوم تشتتنا في ألف مشتت. فنصر الله لك فيكم ما كان عن السؤال ينتظر وهذا أن تندل على شيء صراحة على أنكم لا تقرؤون حتى المتن إلا إذا قرأناه الدرس. أصل مثل أن سمعت الدرس يقرأ متن في ميتين تقول سنتي هذا سنتي هذا سنتي هذا فسبحان الله يعني يجب على طالب العلم يمسك كل بحس يعني الله المستعان. طيب قال هنا وهذا قوله أن الملكية مشهورهم حتى تنفصل هذا قول ابن المنذري الملكية مشهورهم أن الجلوس في التشهد يكفي لله ثم تسلم وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال يدرك يكفي ويسلم ما شاء الله يخرج من الصلاة هذا مشهور. والمشهور الصحيح أن التشهد الأوسط هذا سنة مؤكدة وقد يعبر عنها بلفظ الواجب كما ذكرنا أن الملكية قد يعبرون عن السنة المؤكدة بالواجب. وقاعدة في بالنسبة للسهل أن السنة المؤكدة كل سنة مؤكدة مثل هذه التشهد هذه لا تجبر إلا بسجود السهل يعني إذا كان كمل صلاة ما مرش التشهد الأوسط مكمل صلاة مسلم وعمارة صلاة سجود سهو أن تقل صلاة واضح. يجب عليه أن يسجد لها سجود سهو يجب عليه أن يمر بسبب سبب ما خص سجود الأصل. وجمهور العلم أو أكثر العلم إلا الحنابلة يقولون مجرد جلوس التشهد، مجرد جلوس التشهد خرج من الصلاة. إن أردت أن تخرج أي شيء يعني حتى التسليم لا يشتركون يقولون إن رأيت أن تخرج من الصلاة قمت إن ذهبت كل هذا يخرج من الصلاة لم تخرج من الصلاة. أو حتى من أحدث ينوي ذلك خروج من الصلاة خرج من الصلاة. فهذا القول عند أهل العلم الذي اختاره ابن زيد هنا أن التشهد هذا الأخير أربعين سنة بعدها يجب أن يكون على هذا النحو. قال يجزئك قال مما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق أن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة التي نرى فيها وأن الله يبعث الناس في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد. هذا كله روايات فيها روايات كثيرة. التشهد الذي اختاره أيضا عندنا فيه روايات كثيرة. هو اختار الروايات على المقدمة عند الملكية التي قرأها التحية التشهد تحية الله الزكية الله طيبات الصلاة الله. فهذه رواية ثم رواية أخرى التشهد. وكما قلنا في اللهم ربنا ولك الحمد وكذا في الروايات كلها نقول هنا فمن نوع يكون هذا أفضل نوع في هذه يكون الأمر أفضل لأنه مثلا من هذه من هذه ثلاثة بالسنة بأكملها وجمع بين جميع الأثار الواردة وكذلك هنا أشهر أن يقرأ التشهد المعروف هذا ثم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الأول كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم أو في الأول وعلى كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد غير إبراهيم لم يتهم به إلا آل. ثم بعد ذلك يدعو يستعيد الأربع المعروفة اللهم اعزنا على الله وعلى رقابك فتتم معي يوم ما تشر فتنتي المسيح الدجال. فهذه مشهورة وذكر بعض الاثار ايضا بثالث يستعين باسم الله وبعوذ بالله من النار. قال بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ولفظ في العالمين هذا هو المحفوظ ان الاصل يكفي انك حميد مجيد وكان ثابت في بعض الاثار. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى. اللهم إني أسألك من كل خير سألت منه سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك بكل شر استعاذك منه محمد نبيك. اللهم اغفر لنا ما قدرنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار المسلول المصير. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. ثم تقول هذا سلمت هذا حتى قبل أن ندخل مسألة التسليم هذا ذكره الآن كل واحد لم يثبت على هذا الرجل إنما هي من الأدعية المباحة. ما أتم التشهد المعروف تحيات الله زكية الله الصلاة الطيبة لله إلى آخره ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استعاذ من الأربع هذا هو الثالث. الزيادة الثانية أن يكون هجلس وأن يدعو الإنسان بما شاء بعد هذا كله إن شاء الله فأمره في واسع يدعو بما شاء وذكر هو ما اعتاد على أن يدعو به فكله إن شاء الله جائز. ولكن لما يأتي بالسنة تخصيص ما ذكره من الدعاء في التشهد أن يذكر أن يخص التشهد بهذا في هذا الدعاء. أتى أنا موضع أن وضع تشهد الدعاء نعم يدعو في التشهد بما شاء. ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة على يمينك تقسم بها قبالة وجهك وقبالة وجهك وتتيمم برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام الرجل وحده. وأما المأموم فيسلم واحدة يتداول بها قليلا يرد الأخرى أو يرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه ويرد على ما كان سلم عليه على يساره فإن لم يكن سلم عليه أحد لا يرد على يساره شيء. أي مسألة الملكية رضى الإمام يسلم تسليمة واحدة وأن المأموم إن كان من يده أحد يسلم ثلاثة بمعنى المأموم يسلم على الإمام ويسلم تسليمته وإن كان بهذه أحد تقطع على السلم يعني هو يكون ليس في من الاستثناء في هذا من يكون في آخر في طرف الصف عن اليسار عن الشمال هذا ليس على الشمال أحد لذلك لأن يكون قد سلم عليه أحد أو يكون مثلا آخر صف في النهي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة المفرد براء الصف أو فعل الرأس ظاهر أن تبطل صلاته إن صلاته تبطل بذلك إن كان عالم السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم المشهور السلام عليكم. لكن هل كله في يخص البلد المالي؟ طيب هذه مسألة. مسألة أخرى قالت لي أنه بها قليل أي أنه لا يدير وجهه لأماله إنما يفعل هكذا فقط. هذا قوله ملك السنة في ذلك. أنا الإمام والمأموم كلاهما سلم مسلم هذا ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين ولم يثبت عنه طلب أنه سلم تسليمتين في تسليمة واحدة في فرض. ثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة في نفل لكن في فريضة لم يثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة بل كان يسلم ذلك تسليمتين وهذا إمام فهذا يخالف كل قول الآخر. وكذلك ثبت عنه مع مسلم أنه سلم الثانية حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم فيستنير حتى يرى بياض خده ولا يبعد عنه لا يتيمن خليل أو يتيسر خليلها إنما يستنير إكماله فيرى بياض خده. هذا ما يخص السلام. مسألة الأخرى التي ذكر السؤال عنها أن المسبوق إذا أتى الصلاة وكان وراء إمام يسلم تسليمتين فسلم الإمام الأول ثم قام هذا الأمر مسبوق هل تبطل صلاة من لا تبطل صلاة لما لأن الإمام ينصرف بالتسليمة الأولى التسليمة الثانية صلى بعدها لكنه لا يخرج للصلاة يتحقق الخروج للصلاة بالتسليمة الأولى لما؟ لأنه مطلق التسليم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتحريم التسليم فهذا سلم خرج من صلاة وكذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في نفله سلم تسليمة واحدة فتبين بذلك أن تسليمة الواحدة تجزئ في الخروج من الصلاة والأخرى سنة واضح. فلذلك أيضا المسبوق الأكمل أن ينتظر حتى يسلم الإمام عن يمينه وعن شماله ولكنه إن قام بتعود في بعض المسائل تعود أن يسلم تسليمة واحدة تعود تسلم واحدة فقام هذا لا تبطل صلاته يتم تسليمة يتم صلاته وإن شاء الله صلاته صحيحة بإذن الله. إذا سلم الإمام ذكر يسلم المسلمين وإذا سلم الأخوة يسلم مع المأمومون أيها صلاة صحيحة صحيحة صلاة صحيحة ما في شيء مثل مسألة الرسول بالضبط لأنه خرج بهذه من الصلاة ومخرج منها أيضا بالصلاة لكن الأكمل أن ينتظر الإمام حتى يسلم فيسلمهم بعده يعني يتأسي واقتداء واقتداء الإمام إن شاء الله نجيب على الأسئلة ونتوقف عند هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأ بداية تكون مثلا طويلة قرأ منها نسي منها غير مدلة إن طار بداية ولو طار بداية مدلة فيها معنى كامل كامل معنى فيها كامل تجد ليس شيء إن تحقق بذلك الاضطرار ما معنى النظر؟ النظر هي الملمات التي تحصل المسلمين يعني يحصل المسلمين شدة أو يحصل فيه قتل أو يحصل فيه فقر أو يحصل فيه قحط أو يحصل فيه ظلم شديد أو شيء من هذا هي النظر تنزل المسلمين ومثاله كل كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غدر بعض المشركين ببعض أصحابه فقتلهم فهذه سميت نازلة لعيد الخسارة المترتبة عليها العلماء الصحابة القراء قتلوا فأطار قمود النواز في شهر يدعو على قتلته. إذا كان المرء ليس لديه وقت آخر فليحفظ فليفضل حفظ القرآن من قيام الليل الأفضل الجمع بينهما الأفضل أن يجمع بينهما يحفظ وما حفظه يقوم به ليلا يقوم به ليلا بعد أن يكون قد جمع بين هذا وإن كان حين يكون القيام قصيرا ولكن لا يفرق في قيام الليل لا يفرق في قيام الليل. وهذه المسألة مجاعدة مسلم قيام الليل مما أو هو أفضل شيء يثبت به حافظ القرآن ما حافظ لذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن قام به في صلاته في قيام الليل وغيره لكن الأفضل الإنسان يقرأ في قيام الليل لم ينسى هذا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال فالإنسان يفضل أن يقوم بما حفظه إليه حتى لو يراجعه فهذا أكمل تراجع في قيام الليل محفوظة متحفظة وتقسم الوقت الذي يكون عندك في الليل ذكرت انه لا يكون عندك الا هذا الوقت تقسم بين القيام الذي يكون فيه مراجعه وبين فائده ان شاء الله. ان كان عندك سؤال اخر ان شاء الله ننتهي. فيما يخص دعاء قنوت يعني كنت يعني قالت مالك سمعت يعني دعاء قنوت مالك يعني قال دعاء قنوت شنو القول اخوك يعني؟ اين هم من الوزير؟ لان هذا الدعاء جعله بدايه من الوزير. قلت يعني بعد وفاه رسول الله. يعني قال الرازل في المتعدد إلا للمقيم يعني الرازل هذه تفسير المقيم ستبقى دائما لا تبقى ولا تبقى لذلك سيبقى القرون دائما. ماذا قال يا عبد قالوا ما قال الرازل في أمة محمد إلا للمقيم هذا معنى قولي ولست أجزم أنه قال بهذا اللفظ بالضبط هذا تجده في مدونته شيخ الشافعي عندهم ذلك دعاء القنوت الملكية.